الحمد لله، الحمد لله عدد ما خلق وبرى وأنشأ وذرى، والحمد لله حمدا يترى. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخليقة طرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا أمره ولا تعصوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، يراقب أعمالكم ويحصي أنفاسكم ويعد أيامكم. فإذا علم الإنسان أنه سيسأل عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه، لزم الجد دهره وترك اللهو عمره. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها المسلمون، الأسرة والعائلة والبيت الزوجي أساس منظومة المجتمع المسلم ونواته، ومنه صلاح الفرد وفيه نباته. ومع أن الزواج فطرة وضرورة وحاجة إنسانية طبيعية، إلا أنه في الإسلام شريعة وأمر وسنة وطهر وكيان تسخر لقيامه وتمامه وصلاحه كل الإمكانات، وتذاد عنه المعوقات والمنغصات. ومن أهداف الإسلام ومساعيه قيام أسرة مكونة من زوجين ترفرف في جوانحها المودة والرحمة والسكن، وتهدى إليها التشريعات والتوجيهات، ويتكامل أفرادها للقيام بالواجبات، وتنسل منها الذرية الصالحة، وتنشأ في كنفها الأجيال، ويتبادل أفرادها الأدوار في التعاون على البر والتقوى والتكامل والتكافل في تحقيق الأهداف والآمال في الدنيا وفي الآخرة. وتلك فلسفة الأسرة في الإسلام. وفهم هذه الحقيقة الفطرية بصيغتها الشرعية يحدد معالم السعادة الزوجية وملامح بناء الأسرة الصالحة، ومن ثم المجتمع المتماسك القادر على بناء حضارته بعد بناء أفراده وكيانه. ومن هنا أتى الاهتمام بالأمر بالزواج والحث عليه. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي السنة المطهرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، ولبناء هذا الكيان الأسري وإصلاحه وحمايته جاءت الشريعة بجملة من الأوامر والنواهي والآداب والوصايا، ترسم للبيوت معالم سعادتها وتخط للأسرة طريق بهجتها. على المسلمين التنادي للأخذ بها وانتهاجها قربة إلى الله تعالى، وحفظا لبيوتهم ومجتمعهم، وصلاحا لأحوالهم. وتعظم الحاجة عند كثرة التفريط وتفاقم الجراحات في البيوت وتصدع بنيان الزوجية. ومما يؤلم أن تشير الدراسات والإحصاءات إلى أن نسب الطلاق في عالمنا العربي والإسلامي لا تقل عن 30%، وأنها تجاوزت 40% في بعض بلادنا. وهذه نسب مهولة تستدعي مبادرة المجتمع بمؤسساته وأفراده لمزيد من الدراسات والحلول والخطط والبرامج، مع الشكر والإشادة بما تبذله المؤسسات والجمعيات والمواقع والجهات التي تعنى بجوانب الأسرة وقضاياها. أيها المسلمون، جاءت معالم السعادة والنجاح للأسرة من أول بناء، وهو الاختيار والقرار. فالخلق والدين مدار البحث وسر السعادة، والتفريط في مراعاة ذلك مبعث الشقاء. وفي حرية الاختيار الاستئذان والاستئمار، فلا الرجل يكره على أخذ من يكره، ولا الفتاة ترغم على قبول من تبغض. وفي الآيات القرآنية والتوجيهات النبوية من نور التوجيه ما نقتبس منه نورا، ومن الهدي ما لا نحيط به في موقف، وحسبنا شذرات وقبسات. ففي الحقوق والواجبات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ومع بيان الحقوق والواجبات فإنها ليست مشاحة ومحاسبة، وإنما في التوجيه الكريم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي التعامل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. إن الرفق والكلمة الطيبة والعفو والصفح خير من العطاء مع المنة وسوء التعامل. وفي التنزيل العزيز: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. عباد الله، وليس من العدل المطالبة بالحقوق مع التفريط في أداء الواجبات، فإن الذي قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هو الذي قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وهو الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا. وإن الذي قال: خيركم خيركم لأهله، هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وفي سعة الصدر وبعد النظر وحسن الموازنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الإدارة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والقوامة ليست تسلطا ولا تعسفا ولا ظلما أو ترفعا، بل هي الرعاية والحفظ والقيام بالمصالح. وإن الدعوة إلى عكس ذلك بدعوى المساواة أو الحرية هو قلب للفطرة ومعاكسة للطبيعة. أيها المسلمون، التقوى والصدق والأمانة خير ما بنيت عليه العلاقات، وهذه الأخلاق النبيلة هي ربيع القلب وزكاة الخلقة وثمرة المروءة وشعاع الضمير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. أما الأمانة والمحافظة على الأسرار الزوجية فواجب يحفظ البيوت ويحمي الأسر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والوعيد وارد على الرجل والمرأة على السواء. أيها الرجال والنساء، أيها الباحثون عن السعادة في الدنيا والآخرة، جماع السعادة في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن هذه المعاني أولى بالعناية والبلاغ بدلا من إشغال الناس بما يهدم ولا يبني من شؤون الأسرة والمجتمع. على المصلحين والناصحين وأرباب الأقلام والإعلام أن يعنوا أشد العناية بصلاح الأسر واستقرارها وقيام البيوت وشد بنيانها وكف كل ما يؤثر عليها. والله المسؤول أن يحفظ على المسلمين دينهم وأمنهم وأن يصلح أحوالهم ويسعد أعمارهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله القوي القادر، وهو سبحانه العزيز الناصر، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق القاهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تزال الدماء تجري ظلمًا على ثرى سوريا، والمجازر ترتكب أمام سمع العالم وبصره، ولا يردع مرتكبيها دين ولا أخلاق، وقد أذن الله لمن يقاتلون ويظلمون بأن لهم حق الدفاع عن أنفسهم. وفي بعض المواطن لا يجدي الوعظ ولا النصح، لكن الله يا شام فلم يشهد هذا العصر شعبا يحكمه عدوه كما شهدت الشام. ساسها حاكمها كعدو، وأدار شؤونها كجلاد، وعاملها معاملة الجزار وأي جزار. تكاد مجازر طاغيتها تنسي مجازر القرامطة والتتر. غابت الرحمة من صدورهم، وتلاشت الإنسانية من أفعالهم، وأصبح ذبح النساء والأطفال من تساليهم، وتدمير البلاد من أمانيهم. لعنهم الله لعنة عاد وثمود، وقتلهم قتلة أصحاب الأخدود، وعجل على طغاتها أيام نحسات وسود، وأوردهم عاجلا ظلمة اللحود. وإن الواجب على العالم أن يقوم بمسؤوليته أمام هذه الكارثة التي طال أمدها وتتابع ألمها، وتعظم المسؤولية على العرب والمسلمين خاصة، فليتنادوا لنصرة المظلوم وكف الظالم، وليكن الحل عمليا وعاجلا، فإن الأيام لا تزيد الباغي إلا سعارا، ولا ترى منه إلا جحيما ونارا. أيها السوريون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. لقد بالغت العصابة الحاكمة في الظلم، وهذا مؤذن بفرج قريب، والظلم مؤذن بزوال الملك وتعجيل العقوبة، فأبشروا، نصر من الله وفتح قريب، وقد تكفل الله باليسر مع العسر، فاجتمعت لكم أمارتان على النصر، دافعوا بكل ما تقدرون عليه، وتوكلوا على الله، فما خاب من توكل عليه، وقد رأيتم خذلان الأمم وعصبتها. لقد راهن الطغاة كثيرا على أن الفوضى هي البديل لطغيانهم، فأخلفوا فألهم، وأكذبوا ظنهم، وأجمعوا أمركم، ووحدوا صفكم، واتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، عسى الله أن يكف البأس عنكم، ويدفع الشر عنكم. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين. اللهم ارضَ عن الأئمة المهديين، والخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين.